بعض الحكاوي اللذيذه يعني، حكاوي مثلا في باريس مثلا، كنت رايحين بتاع الدوره الانجلو افريقيه دي، الانجلو فرانكفون، الفرانكفون 94، وهاني كان الزعيم بتاعنا، هو اللي حجز لنا الاوتيل ومش عارف ايه بتاع التشريف خبره بقى وكده، فقال لكم سيبوا الليله عليا. قاعدين اللي هو حرب الدهشوري وانا وسمير زاهر والمهندس هاني، وجاب الدكتور جمال مختار. وصلنا الدكتور حسن مصطفى كان معانا، الدكتور طبعا، الدكتور حسن مصطفى وانوشكا، وانوشكا مالك. فاحنا باريس مشهوره المحلات اللي في الشارع دي انها بتعمل كافي سي فود، لا سي فود اللي هو الني. نعم. فهاني بقى احكي لك القصه دي. قلت اخد صحابي ونقوم بالواجب ولا ايه؟ هو حقيقه انا قلت له ما نتقابل في الريستوران ده في اللي هو بلح البحر. ايوه وفي، فانا جيت بعديهم فقعدت في الترابيزه اللي وراهم، فانا مش شايف مين اللي قاعد. السلام عليكم، ودخلت قعدت. وبعدين لقيت واحد ما شاء الله، لقيت اللي هو دايما في بلح البحر بيدي لك كده حاجه جايه تحط فيها بعد ما تاكل، فتلاقيت في مكنه شغاله لب بيتقزقز. الحقيقه قلت الله مين اللي بيعمل 100 موله في الدقيقه ده يعني حاجه. ابتديت وعلى حساب مين ده كله؟ بس طلع بقى اخونا الاستاذ الجميل الدكتور جمال مختار. جوطت عليا. انا مش شايف. قال لي هو ايه سرعه مين؟ سرعه ايه اللي بيعمل يعني 100 موله في الدقيقه؟ بسرعه بطل العالم في البحر بالتفصيل. مش ممكن. دي حكايات مهم ان احنا نسمعها، وزي ما اتفقنا هنعيش مع الجانب الاخر لشخصياتنا النهارده، ونشوف قد ايه المواقف ممكن تكون عندنا صعبه شويه، لكن الانتمه والصداقه تستمر مدى الحياه. نرجع تاني مع رمضان والتقسيم والحكاوي الحلوة الجميلة من خلال فترتنا أنتيمو. قلنا بقى مع يعني الذكريات الحلوة دي والقعدة الجميلة اللي أكيد ما بتتعوضش ولا إيه يا باشمهندس؟ صحيح. هي القعدات الحلوة اللي ملهاش هدف غير إن إحنا بس إيه نجدد الصداقة مع بعضينا. زميلنا إسلام محفوظ يعني أجرى اتصال سريع بأنوشكا. ماشي. نمسي عليها بقى ونسمع ذكريات الحلوة ولا إيه؟ اتفضل يا باشمهندس معاك التليفون. أنوشكا معانا على الخط. أنوشكا مساء الفل. مساء الخير عليك وعلى مستمعينا وعلى ضيوفنا في الاستوديو. بس انا مش عايزه اقول قعده حلوه او ذكريات، انا بعتذر فضل عليا يعني، كابتن الوزير له فضل عليا لن انسى مدى حياتي. من الواحد لما ينسى الناس اللي له فضل عليهم يعني ما اقدرش انسى، لان هو اللي اختار. وانا فاكره كويس قوي ساعه ما هو كان بيقول احنا هنبقى مسافرين وعايزين نرفع علم مصر. ف ساعات الواحد ما بيبقاش بيقول ساعتها كان بيحس بايه يعني، عدى الموضوع يعني. انا مش ملزمه ان انا اقول الكلام ده اهوت، بس دي حقيقه بقى. انت عارفه يعني ده الانتيم اللي بيبان دلوقتي ولا ايه انوشكا؟ مش كده؟ لا اصل الانتيم، كلمه انتيم ممكن تتفهم بطريقه مختلفه، انما انا بعتبر انه انتيم في خطوات ربنا بيبعت ناس وفرص. الواحد لازم يبقى يعني يقتنسها وما يسيبهاش. لازم يكون على قد المسؤوليه. أكيد. فانا يمكن على الهوى مباشر مهما شكرت سياده الوزير، مهما شكرت. طب يلا هو معاكي على الهوا كده، اتفضل يا فندم. فنانه انوشكا، اولا انا فرحان جدا سمعت صوتها، بشكركم جدا لانها وحشاني جدا. بس والله سيادتك كمان، والله انوشكا كانت الحاجه الحلوه في المشوار ده كله. وبعدين ايه، وطنيه ومحترمه، عارفه يعني ليدي محترمه. ربنا يخليك. لا ده حقيقه، ده حقيقه، وهاني اكد الكلام ده. وكان معانا عادل حموده يعني، كانت ست مشرفه خالص. هو اللي انا بقوله دايما ان يعني في عز اللي احنا في الرياضه في الكوره، انا اشوف الفنانه انوشكا كانت بتشتغل وبروفات وصممت ان حد مهم يبقى معاه عوده عشان الشغل بتاعها يطلع صح. والمفارقه العجيبه انوشكا طبعا كفنانه اخذت الميداليه الذهبيه، وما خدناش ولا ميداليه الا كره القدم غير الانتخابات الفضيه. فبقيت انا وانوشكا بس كده، خدنا الميداليه. طلعت بره بقى شعبيه بره المسرح فظيعه، وغنت ده اعتقد دي نقطه انطلاقها كانت يعني. مش كده؟ أقول يعني لا خلينا نقول هي انوشكا، وان هي حاله التمثيل بقت حاجه تجنن بصراحه. الله يخليك. الله، شفتها في بتاع عصر الدين، وبشوفها دلوقتي لا

ايوه ومين تاني؟ دكتور عماره ده عم الناس كلها. اه معايا المهندس هاني بريده. وهاني بريده عم الناس كلها. ماشي. احنا اصرينا ان احنا لازم نطلبك عشان نعرف. واخد بالك بيقولها ازاي؟ حاسس ان هو بيقولها من قلبه؟ وبنحكي حكاوي عليك وفي روسيا وبنحكي بلاويك في كل مكان يا ابو سمرة. دكتور عماره عايز اقول كلمتين واجعلني. احنا مفتقدينك. الله يخليك يا سمير. الله يخليك. والله العظيم يا دكتور عماره بكلمك من قلبي. الرياضه ايام عندنا عماره نموذج عن اللي بيحصل في الرياضه هذه الايام. انت مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي يا باشمهندس؟ كابتن سمير؟ أفهمك؟ مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي؟ لا طبعا مش راضي، مش راضي. هو في ايه؟ قولي لي حاجه ترضي اي واحد في الرياضه اللي بتحصل، اذا كان مشاكل لجنه الاولمبيه، اذا كان اتحاد كوره، اذا كان اتحادات الانديه خناقات. طب مش عايز تكلم حاجات كتير قوي يعني دكتور عماره. احنا خدمنا معاه كلنا. هقول لك حاجه وهنا جنبي. احنا كنا الدكتور عماره يجي يقعد معانا في الاتحاد، نروح له احنا المجلس يلعب معاه كوره، نتغدى عند هاني، نتغدى عند شوبير، نتغدى عند سمير. هي دي الروح الحلوه اللي خلتنا ناخد البطولات دي. نعم. طيب معانا المهندس. عايزين يعني انا عايز طبعا هاني يكلم سمير. وبعدين يحكوا لك ازاي الاتحاد اتحل. لا وحضرتك كمان كان ليك دور مهم قوي. سمير بقى رئيس الاتحاد. ايوه كويس. هاني انا امين الصندوق. فاكر؟ يلا يا باشمهندس اتفضل. الو اكلم مين بقى دلوقتي؟ انا بكلمك ابو زاهر. ازيك يا هاني؟ وحشني. ابو زاهر يعرف ان انا على طول كلمه السر. فالدكتور عماره بيقول لك يوم ما رحنا المكتب عشان نساعده في تشكيل نادي الزمالك. حليناه. اتحل. الدكتور عماره قال لنا ايه ساعتها كانت سمية؟ مين داخلين عليا؟ فرحانين وخدوا التحيه بقى. انا قلت للسكرتارية دلعوهم. عقبال ما يخشوا لي. وبعدين دخلوا قلت لهم انا عندي خبر منيل ب 60 نيله. ايه؟ قوم روحوا. اقرا اقرا يا هاني انت سمير القرار ده، قرار حل اتحاد الكوره. انت عارف انا بموت في الاثنين يعني. وحليتوا الاتحاد. وانا قاعدين نضحك. وبعدين؟ وحرب مش معانا، كان في شرم الشيخ. اسمع هاني، اسمع هاني. هو فاكر انت لما قال الكلام ده لينا وكلمنا على حرب الباشوري وخرجنا انا وانت في الشارع عملنا ايه؟ بقينا سايقين. سمير زي ما يكونش ايه ساعتها الصدمه، هو سايق وما بيسوقش وانا جنبه. فقلت اكلم حرب، قلت له حرب، قلت له ايه؟ قلت له الاتحاد اتحل ورأي تكمل على حلايب وشلاتين بقى. وابو زاهر ماشي زعلان سرحان وسايق. قلت له ابو صبر زي ما تكون انت يعني ظبطت حبيبتك ماشي مع واحد. خلاص يا سمير. معاك اتفضل. يا سمير والله ما في زي الدكتور عماره على الاطلاق في تاريخ الرياضه. بس احنا خد بالك احنا حاليا الاتحاد بقى قرارات ما عملتش الفيفا. ايوه ولا دخلت بقى مش كده. سمير وهاني كان لهم علاقات قويه جدا، وجبنا اظن سمير وهاني يديروا الاتحاد فتره لغايه ما عملوا الانتخابات، وطبعا انا نجحتهم بقى. مش كده، هو ده المهم. ولا في ضربة بقى السياسه فيها ولا الكلام ده ولا الحاجات اللي بتروح روح رائعه. دي الحاجات اللي بنعيشها دلوقتي. كانت روح رائعه الحقيقه. صحتك عامله ايه يا سمره؟ فرق شاسع. وانا اتمنى بخير هاني واتمنى بخير للدكتور عماره. اي نجاح بيبقى محسوب لينا احنا كلنا. صحيح. هترشح نفسك في الانتخابات؟ انتخابات اتحاد الكوره. بطلي بقى. لا بطل؟ ابطل ازاي؟ انا اقنعته مش هينزل. معقوله؟ طب نسمعها منه. طيب لا اسمعهاش منه. خليه الراجل يشتغل. هترشح نفسك في الانتخابات؟ والله بص، موضوع الترشح ده هنقعد انا وهنا بوريلا وهيقول عليها انا وهنا اللي هعمله. يا خابة واخد بالك. ها ما انا واحد الحقيقه يعني. سيبك من الاعلان ده. اتنين علاقه فظيعه. امال ايه الهاله اللي احنا بنتابعها وبنقراها؟ ما احنا برضو الناس تعيش معانا الاجواء يعني. مش كده يعني. اي سمع العلاقه وسمع الحكايات. يفوز من يفوز بس العلاقه مستمره. سمير بس هو كان اليومين اللي فاتوا بقى له يومين تعبان، بتمنى له انه كان تعب شويه وعايز اطمن. الف سلامه كابتن سمير، صحتك عامله ايه دلوقتي؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا هاني وانت عارف. طب الحمد لله. اقول لك حاجه. انا وليده موجود، سمير ده موجود، هي هي دي روح واحده وده صحيح ونجاح واحد وضامن واحد يعني كلهم اللي ما تقلقيش على الكوره في المحور اللي جاي اخدت دلوقتي خبر اه مش كده يعني لسه هنقعد مع بعض ونشوف ينجح أيوة. من ينجح آه بس المهم ايه المصلحه العامه لا لا لا مين اللي قال نقعد مع بعض امال ايه ها مش السعيد نقعد مع بعض اللي يقول عليه هنا ابو ريده هننفذ والله اللي يقول عليه هاني ابو ريده هننفذ حاجه كبيره جدا يا بقول لك انا كنت بحاول اقع بينهم كتير ما حاولتش استحاله بص يا جماعه ابو ريده عايز يرفع عمري والدكتور عماره عايز يرفع عمري واللي يقول عليه الدكتور عماره والقعده اللي بيني وبين هاني هي دي هتتنفذ ان شاء الله. اقول لك ايه بقى؟ تسمع اغنيه ايه؟ تسمع اغنيه ايه؟ بقول لك ايه؟ بما اننا في انتيمو. سلام الكوع خلاص سلام. كابتن سمير تعالى بس تعالى قبل ما تروح. ها؟ مين انتيمك يا كابتن سمير؟ انتيمك؟ ايوه انتيمك صديقك قوي. في فنانه في فنان اسمها بس. ها؟ هيجيبها لك هو جاي. ها؟ في انتيم ليك صديق قريب قوي ليك؟ كل مصر بس كده كل مصر يعني عايزك في برنامج يا سمير عندها ومعاك واحد صاحبك قوي انا ابو ريده صديق الصدوق صباح حسني صديق الصدوق دلوقتي حرب الدسوري اسماعيل سليم صديق الصدوق ايه الله ما قلتش على حرب الدسوري ليه يا ابو سمر لا حرب الصديق الصدوق بحرب عشق عشق الصدوق الله كابتن سمير يا رب دايما تكون بخير وبصحة وسعادة ورمضان كريم سمير والله قوي قوي سلم لي على الدكتورة كل سنة وحضرتك طيب مع السلامة ده هدف أنتيمو يعني المواقع والصحافة وكل من يملك قلم او حتى ميكروفون او شاشه صداع دلوقتي انتخابات اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده كابتن سمير زاهر سمعنا الاثنين مع بعض ولا اجمل ولا اروع من الروح الحلوه المهم الصالح العام ولا يا دكتور مفيش خلاف حسيتها اذا ما سمعوش كلامي آه. لازم يسمعوا بس هخش انا على طول هو ده لا هو هي من بدايه التفكير يعني من بدري قلنا هيجي الدكتور عمر واللي هو حرب الدهشوري اخونا عصام عبد المنعم المجموعه القديمه نقعد مع بعض وبعدين اي واحد بننزل ده من اتفاق من بدري يعني والقوائم بقى والحاجات دي رتبها بعدين ما بعدين ما فيش مشكله يعني ده يعني على الرئيس وبعدين نشوف الحاجات دي نعم انت عارفه الحاجات دي الجو ده الناس عايزه تولع الدنيا بس ما اعتقدش الدنيا مش زي ما انتم شايفينها كده انا بس بشوف حاجات مش شايفها والميديا دلوقتي فيها يعني بشكل الكوميونيكيشنز اللي حاصل على تويتر وفيسبوك بشكله كتيره جدا مزعج مزعج جدا لانه ممكن واحد يقوم قايل خبر صغير ويتبان عليه احداث وتبدا ناس ترد اتعامل الموضوع كبير من لا موضوع وده يمكن اللي بيسبب مشاكل كتير جدا جدا وفي ناس متفرغه للحدوته دي مش عارف عندهم وقت ازاي يعني علشان يعملوا من الموضوع يعملوا الموضوع موضوع انا يعني مش عايز اقولها الا اقول ايه عندنا في الفتره دي مراهقه اعلاميه مراهقة اعلامية بوضوح يعني عشان ما اكونش بلفظ طب النضج بقى من مرحله المراهقه للنضج ان نوصل له ازاي؟ الشباب لازم يعرف ان يتعلم اللي اقدم منه ولازم يعرف انه يتعلم اللي اكبر منه ما يبقاش هو قرا خبر ويبني عليه ولا يعرف ان في كلمه مسؤوليه ولازم ياخد باله من كل كلمه بقول لك الدكتور عماره تاريخ سياسي وضخم داخل لقاء اذاعي في لندن مش هيسمع هنا وقاعد يذاكر فما بالك اللي بتتكتب دلوقتي بدون دراسه وبدون وعي وبدون فكر فرقعه كده ومنشطات الحقيقه انا مش عارف التعبير ده طلع ازاي يعني لا بس فعلا موضوع الشباب اصلا مراهقه اعلاميه لا هو شبابنا الفتره دي نفسي يقرا شويه اللي هم في الاعلام بالذات في شباب بيجنن ومطرقع وانا معجب بكلمه مطرقع دي يعني عندهم كانت كبيره جدا ولكن يجي لانه ما عندوش شوفي الندوات الرياضيه اللي بتتعمل بعد ماتشات الكوره كل يوم شوف الحوادث ندوات كتير اللي هي اللقاء اللي بيحصل بعد المباراه جميل بيعجبك اللي بيتقال للاسف شفتي لما ما اعرفش مين كان في بطوله كده ميسي وما اعرفش مين في كاس بطل العالم السؤال اللي بتاع المدربين اللي عامل مشكله سالت سؤال واخد بالك يعني مفيش حد محضر مش الواحد يا لازم يخش مش مستعد مش دارس اكتر من اللي قدام ما بيثقلش نفسه المطبخ اخباره ايه في رمضان مطبخ ده مهم قوي والله انا مش من انا عارف انا مش اكيل يعني انا بروح عنده باكل كتير هو فظيع عنده ست رائعه مفيش منها والله. لكن ما تخشش المطبخ انت بقى وتجهز الدنيا و... لا الحاجات دي مهمه برضو ولا ايه يا دكتور؟ ما تحاولش ان انت تخوض التجربه. انا بس ساعات اشيل اكله دي بس كده كفايه. ولا ايه يا باشمهندس؟ لا انا طباخ ماهر بجد. محترف. طبخت ايه امبارح؟ لا لا في رمضان ما في رمضان بتكلم ياباني ما بفهمش حاجه ولا نخلع احنا في رمضان. لا لا انما في الايام العاديه والصيف متعبت انا ما اقف اطبخ يعني عادي. الاطباق بقى الشهيه اللي ممكن تعملها لا انا يعني في الصيف بس. الصيف بقى في البيت في الساحل في البيت واسع فالمدام تسمح لك تعب مش مشكله. وبالتالي بقى يكون عندي 30 40 واحد صاحبي اعمل بتعمل ايه بقى؟ شغل تلياني على اعلى مستوى. تلياني؟ تلياني. طب ما تقول لنا كده ازاي؟ يعني لا يعني انا كنت بسافر ايطاليا كتير جدا من زمان في الشغل. فكان ليا صديق عنده ريستوران كنت اقعد ورا مع الطباخ. عشان اشوف بيعمل ايه وسر كل حاجه سر الخلطه بقى. سيبك من موضوع النفس ده خلينا عايزين نعرف السر. ده بيضحكوا بيه علينا خلي بالك. لا والنفس عباره عن توابل. وبالتالي حبيت الحدوته دي. فانا يعني طب ما تقول لنا كده يعني خلط نجيب ايه على ايه ونعمل حاجه كده يعني. بص الاسرار ده انا هطلع كتاب قريب ارجوك. ومش عايز احرق الكتاب اللي بعمله. بس بعد اتحاد الكوره ولا قبل ايه؟ يعمل برنامج ربع ساعه طب مطبخ الشباب والرياضه تبقى جميله. لسه معاكم في انتيمو شاركونا الحوار. عايزين نروح بسرعه لصفحتنا كده علشان الناس الجميله اللي بعت لنا نتواصل. مش كده بقى؟ لا لا نشتمك ايه؟ لا مفيش حاجه لسه. لسه احنا هنتكلم. مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقول لو رشحت دكتور عماره رشحت لوزير الشباب والرياضه هتوافق ولا هترفض ولا هتفكر؟ ده لا خالص لا لان انا بعد ما سبت بخناقه مع رئيس الوزراء حب يجوني تاني شهر اعتذرت. يعني لو حد خبط على بابك وقال لك تعالى عايزينك محتاجينك. انا عملت شغل كتير في 20 سنه. لو فاضل سنه ولا دي اعمل ايه؟ لا ربنا يا رب يديك الصحه يا رب. بيقول لك كمان لو طلب منك تكون رئيس للدراويش اول قرار هتتخذه؟ لا ما انا مسكت الدرويش فتره 3 اشهر لان كان الدرويش كان عنده مشكله كان ال 14 ومحافظ ايامي قاعد حال عليا وقال لي اركع وبتاع. اول قرار قالت لي يا بابا لو رحت رئيس ناس اسماعيلي انا مش هخش بيتك تاني على طول. انت سالت ليه يا داليا؟ قالت لي هو انت كنت وزير الشباب والرياضه تروح تقعد عند الدكتور علي الدين هلال عشان تخش تقابله ما يقابلكش ازاي يعني؟ رفض منطق يعني قلت لا بس انا معاهم دلوقتي من وراء ستار يعني. أسئلة للمهندس هاني أبو ريدة بيقولك الرجل الحديدي والمحرك الخلفي والظاهر للكرة المصرية بالدليل أن الإعلام جاب نتيجة رئاستك لاتحاد الكورة من الكنترول ودي تسريبات ولا مجرد توقعات؟ لا هو يعني الساعة معروفة يعني وعلاقتي بالجماعة الحكومية وعلى فكره الدكتور عماره ضد ان انا ابقى رئيس اتحاد الكوره عموما. انا كذا مره ما رفضت لانه بقول يعني انت خلاص انت وصلت للمستوى الاعلى معاك دكتوراه ايه اللي بيخليك ترجع للبكالوريوس تاني؟ انت فاهمه؟ هو راجل معاه دكتوراه فوق في الفيفا يرجع ياخد بكالوريوس؟ هيبقى صعب شويه. لا هو يعني انا بص بس هو لمصلحه الكوره دلوقتي يعني هو دي يعني ان احنا لازم هو هاني دلوقتي ده وقته يعني لازم نساعد في منظومه الكوره ده مزاج الشعب المصري ومهم جدا وانا بعتبر كره القدم كمان يكاد تكون امن قومي. وبالتالي لازم نمد ايدنا بشكل مناسب ان نوقف المنظومه تاني. اكلم لك اسئله مصطفى بيقول لك السؤال الاهم ليه الاعلام فضل ان هو يعلن ان حل ازمه غالي ونبيه هيكون على يد ابو ريده بالذات وليه حضرتك انتظرت الوقت ده كله لحل الازمه واستبعاد غالي فعلا مؤقت لحفظ هيبه اسامه نبيه قتل بحثا بس هو بعتها مصطفى حابين برضو ناخد راي حضرتك في النقطه دي. بص لحضرتك كره القدم فيها دايما في ده ملعب يعني مش بتلعب من ورا ستار فيحصل المشاكل لما كل ده اتلم بسرعه شديده جدا جدا والمنتخب متماسك وكل الاحترام لاسامه نبيه والكابتن حسام غالي. اسامه عندكم قال كلام كده؟ مظبوط سمعناه كان معانا على الهواء تاني يوم رمضان. ثاني ده اخونا الكبير ده انا مربي اسامه ومربي حسام يعني اتنين ولاد يعني الاثنين هم لعيبه يعني اسامه لعب عنده من اول جيل كنت مسؤول عنه كان اسامه فبيعتبر من ولادي كلهم. اكيد كل اللي بيسمعنا دلوقتي عايز يحكي ويتحاكى ويعرف تصنيف مظبوط؟ وحضرتك فعلا قلت لي انا ما عنديش خطوط حمراء في موضوعنا وهنتكلم بمنتهى الصراحه وهنخرج للشعب المصري وكل اللي سمعنا رايك ايه بعد ما كنا المفروض متوقعين نكون تصنيف اول. بس انا هعمل مداخله قبل ما اتكلم. اتفضل يا دكتور. يعني انا ما اعرفش انا كنت طلبت منك وانت بتشتغلي انك تجيب لنا فتره كنا فيها 94 98 طلعنا ازاي؟ مظبوط. 98 طلعنا ليه؟ ليبيريا جورج وايا شوطه في عصام عداء نعم طلعنا

اخترت انتيمك النهارده المهندس هاني ابو ريده. مساء الفل يا باشمهندس. مساء الفل. ايه الاخبار؟ والله زي الفل الحمد لله. عايزين بقى في الوقت المتبقي احنا مع بعض لغايه 5:30. كويس ماشي. نتكلم بقى ايه في الكوره، والدكتور عبد المنعم هيشاركني الحوار زي ما قلنا، وعلشان كل اللي بيسمعونا لا ازاي في الحاجات اللي احنا عايزين نسمعها والتصيف والحاجات المهمه اللي اكيد كل الشعب دلوقتي يسمع هاني، ان هاني هو ايده في عايز يعرف الموضوع مش ازاي وهيمشي ازاي في الفتره الجايه. وزي ما قلت لنا في الفاصل موضوعات مهمه جدا اللي خايفين منها هي الطاقه السلبيه اللي ممكن فعلا تتسرب لنفس اللعيب المصري. احنا مستقبلنا في النهائيه مهمه قوي. لا بص بص استاذه، هو اللي بيزعل البني ادم انه انت الحمد لله عملت مباراه كويسه، اديت كويس للمنتخب المصري، وده الاهم انه بدا اللي يبان شخصيته. قدرت تفيد الكره المصريه باشمهندس؟ يعني هرجع لها، بس يعني خلينا نقول على المنتخب المصري كمنتخب بدا يبان الشخصيه بتاعته خلال الفتره اللي فاتت. عدى من صعوبه كبيره جدا من نيجيريا، استطعنا من خلال من 7 سنوات لم نصل الى النهائيات، الحمد لله وصلنا النهائيات. يبقى لازم نقول للولاد شدها لكم واحنا واقفين معاكم، وتصدير الخوف والرعب للناس والتصنيف الاول والتصنيف الثاني حقيقه انا صدمه بالنسبه لي، لانه انا لما يجي لي تليفونات من الجهاز الفني وكل اللعيبه تكلمني قلت له يا باشمهندس احنا بنخاف، واحنا ان شاء الله طول ما انت معانا احنا واقفين وهنشتغل، وعندهم ثقه ان هم هيلعبوا اي حد. طب ليه بنصدر لهم الخوف؟ وليه بنصدر لهم ان احنا الاحباط ليه؟ لا بالعكس، احنا نديهم الشجاعه، نبني شخصيتهم خلال الفترة الجاية، عندهم بطولة افريقيا هتعلموا فيها حاجات كتير داخل البطولة، لعيبة متوسط سن 23 سنة ما لعبوش امام جماهير، كل ده عندهم نقص معين، انت بتزود النقص وبتعمل لهم يعني احباط عليهم. اعتقد ان ده مش مقبول. المقبول ان احنا نساعد الولاد بشكل جيد، ما نخافش من حد. القدرة بتاعت المنتخب الحقيقة كل يوم عن يوم بتزيد، وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا في اولادنا ان هم يعملوا حاجه كويسه. مهم جدا. دكتور عبد المنعم عماره، زي ما قلنا الحوار هيكون مشترك، اسئله مهمه جدا لازم نوجهها للمهندس هاني ابو ريده، بس قول يعني سؤال برضو كتير بيسالوه، فت بايه الكره المصريه؟ بص حضرتك، اولا عشان ما يبقاش الموضوع عندنا عنصري. ايوه. انا مهندس هاني ابو ريده المصري الممثل الافريقي في الاتحاد الدولي. هاني اتكلم، انت من 91 بتعمل ايه؟ المرحله طلعت دي حازم امام والجيل الاجيال دي كلها طلعها هاني. شوف حضرتك، انا اشتغلت من 91 الى الفتره الاخيره صنايعي، وبفتكر ان انا كنت صنايعي. صنايعي هي منتخبات، بمعنى الدكتور عماره موجود، اللي هو حرب موجود، سمير زاهر كان عندي حريه مطلقه مع المنتخبات، استطعت ان انا كل الولاد اللي كسبوا البطولات دولت افتخر وبصدر مفتوح وبصوت عالي، كل دول ولاد هاني ابو ريده. وبالتالي دي انجاز انا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. الحاجه الثانيه، لما مصر قالت يا اسره، ولما مصر رفعت العلم رفعته في 2006 هاني ابو ريده. برضه انا ما بحبش ازايد، ولكن لازم نقول الحقيقه بقى عشان الناس الموضوع زاد. لما لا قالت يا تنظيم، وقالت لان ازاي نحترم ادميه المواطن، كان تنظيم هاني ابو ريده. لما قالت 2009 كاس العالم، وازاي اول بطوله في 2006 2009 يبقى فيها مكاسب مش الدوله اللي بتصرف، كان هاني ابو ريده. لما اول رئيس لجنه منظمه من القطاع الاهلي، كان هاني ابو ريده. وبالتالي كل ده تاريخ. ثم نخش على المستوى الدولي، المستوى الدولي والافريقي الحمد لله احنا يعني عايز اقول ايه، من وانا موجود في حاجات ما ينفعش تتقال، ولكن مش عايز اقول ان هاني ابو ريده في مكان الافريقي الدولي استغل مكانه، ولكن تقديرا خدمنا كره بلدنا، عايز اقول تقديرا لمصر، بلاش انا اقول تقديرا لمصر. نعم. في ظروف مصر خلال الخمس سنوات اللي فاتوا بجميع المقاييس احنا خارج المنظومه الرياضيه، بمعنى انت بتلعب بدون جماهير، بتغير مواعيدك، بتطلع بره اللوائح، ورغم كده لم ينزل عقاب واحد على مصر. لما ضربنا اتوبيس الجزائر، خلينا بقى تاني، لما ضربنا اتوبيس الجزائر وكذبنا، وهناك مسؤوليه على في الكذب، خد بالك كان هناك 5 بنود للعقاب، كذبنا قلنا انهم اللي ضربوا. احنا كذبنا حقيقه. لما ضربنا متعمدين اتوبيس الجزائر كانت العقوبه المتوقعه نمره 1، الاستبعاد من التصفيات 2014. نمرة اتنين ان انت تلعب مباراة تلعب بخصم نقاط، نمرة تلاتة تلعب خارج القطر، نمرة اربعة تلعب بدون جماهير لمدة، تلعب بدون جماهير وخارج الملعب الرئيسي. نعم. اخر عقاب تلعب 120 كيلو بجماهير، ده كان هنا بريد. صحيح. وبالتالي لما حصل طوبة في 92 ما كانش فيها هنا بريد، لو هنا بريد موجود في 92 ما كانش حصل. يبقى مش معقول يا جماعة ننسى كل الأعمال دي ونتكلم في هيافات ونتكلم. أنا يمكن دكتور عمارة يشجعنا نتكلم عن نفسي، إنما الحقيقة ما كنتش أحب، إنما بنقول وقائع. وبالتالي الحمد لله أنا سعيد جدا باللي قدمته لبلدي، وسعيد جدا بكل اللي هنقدمه إن شاء الله طول ما الحياة موجودة، طول ما عندنا الرغبة والإصرار إن إحنا هنعمل حاجة للبلد. لما مصدق مصر وقع بعد مباراة السنغال الشهيرة المشكلة، والناس قالت إيه اللي قلت لهم سيبوا المنتخب، كان تضحية من هنا بريدة إنه يمسك المنتخب ويتولى مسؤولية كانت تأثر عليها بالسلب، ولكن قلت هي حتة مهمة جدا. قلت المقابل يا هنا بريدة تشتم يا الناس تفرح، الحمد لله الناس فرحت، وبالتالي احنا عدينا ووصلنا بتكوين شخصية منتخب. اعتقد ان كان دور كبير جدا ليا ومع مجموعة العمل اللي انا اخترتها بعناية شديدة جدا، مهندس ايهاب الهيطة ومجموعة العمل الشباب الصغير، توفير الحماية للمنتخب وتقفل عليه الحضانة عشان يشتغل، وده الحمد لله اخد 10 نقاط في التصفيات بعدها من اقوى الدول نيجيريا بنقطتين. اعتقد ده بعتبره انا يعني وسام على صدر انا بقول يلعبوا 150 و200% والصاجو زيدان والصاجو زيدان والصاجو زيدان، هي خطيرة والصاجو صعبة وامكانية، وجول وجول بودريكا، جول بودريكا بودريكا بودريكا بودريكا، ريح لك على ريكا، ريح لك على ريكا واعمل لك مزيكا واستمتع ببودريكا. 1-0 الفراعنة المصريين هم الأبطال، 1-0 من بودريكا. نرجع تاني، حقائق مهمة بنوضحها، وزي ما قلنا هو التاريخ، التاريخ اللي بيقول كده. المهندس ثاني أبو ريدة دكتور عبد المنعم عمارة، عشان وقتنا بيجري بسرعة بإيقاع سريع بقى أسئلة وخير الكلام، ماشي يا باشمهندس؟ تحت أمرك. صعود لأمم إفريقيا بعد غياب كام سنة؟ 7 سنوات. هتعمل إيه في الفترة الجاية؟ الفترة الجاية استمرار على قوام الفريق، وزي ما كنت بقول للعيبة في آخر اللقاء إنهم حافظوا على نفسهم، عندنا مباراة ودية في شهر 9. أنا يعني أهم حاجة المباراة الودية، أنت فاكر كنا بنسفر على طول. ما هو حضرتك عندك ماتشات كتيرة، هي دي اللي بتتكلم. هو اللي حصل دلوقتي يا دكتور، عندنا كارثة في التوقيتات. العالم كله غير زمان، كنا في التسعينات بنشتغل أي وقت وبنلعب وبذكر إن في لاعبين محترفين في ذلك الوقت كانوا بيضحوا وبيجوا معانا. دلوقتي العالم كله بيلعب في نفس التوقيت، بقت المدد محسوبة قليلة. علاوة على إنه الاتحاد الأفريقي عنده البطولة كل سنتين. بمناسبة الاتحاد الافريقي، كلمت عيسى حياته بعد التصنيف؟ لا ما قلتلوش ايه اللي حصل؟ لا هيقول لي كمبيوتر هيقول لي. حصل خلاف بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بعد التصنيف؟ لا هو كلموا بعض وتقريبا قفلوا السكة في وش بعض. لا لا لا لا اعلان، ده كلام ده اعلان احنا سمعناه. لا لا هو لا لا لا لا ما فيش الكلام ده، ولكن هو الكمبيوتر زي ما قلت حضرتك ممكن مفاجأة، احنا تلاقي 1-7 تلاقي مصر رجعت تاني التصنيف الاول. يعني ممكن وارد؟ لا يعني مش هيكون القرعه خلصت. وعلى فكره وانا اللي هعمل القرعه، يعني 24/6 انا مسؤول عن القرعه في مصر، وبالتالي الدنيا بتتغير. يعني بقول لو القرعه اتعملت يوم 9 و10 مصر تصنيف اول، يعني ده مفارقات. يا جماعه اللي عايز يكسب بطل لازم يكسب. يعني انا بحقيقه يعني مستاء من ان احنا مزودين جدا. ما انا بقولت لحضرتك احنا 26 سنه تصنيف اول وبعدين بنروح ومروح. فاللي يعني ممكن ان نبقى خامس ونمشي يعني، بس يا ربنا يسهل ولادي ورفع رجلها ان شاء الله. نرجع تاني لسؤال دكتور عبد المنعم، هي المباريات الوديه وزي ما بتقول حضرتك هو اللي بيحكمنا، بس الاجنده والتوقيتات والوقت هتكتفنا حبه. هيكتور كوبر والجهاز الفني مستمر ان شاء الله، وانا بحييهم على شجاعتهم وبحييهم على ادائهم خلال المرحله اللي فاتت. قوام الفريق دكتور عبد المنعم عمارة، في حوارنا طبعا مع بعض قلت لي محتاج الفريق يدعم بشخصيه، معايا ولا مش معايا، ممكن نستغل الفتره دي ازاي؟ سامع عندكم قال نبيه ان هو الملعب مفتوح، كلام العام اللي بيتقال ده والكلام ده، لكن انا شايف ان لازم يبقى في بعض العناصر تخش. انت عندك قوام فريق بس قوام فريق ممكن يحصل عندك مشاكل، ان عندك اصابات، عندك ناس مصابه، لازم عندك ناس تانية. يعني ما تدخلش باولو ده ليه؟ في ناس كتير عايزه تخش. ايه رايك يا باشمهندس؟ هداف الدوري 16 هدف حسام باولو لغايه دلوقتي لم يرتدي قميص المنتخب، علامه تعجب واستفهام. وعلامه تعجب ان اللي خلانا قاعدين نتكلم ووصلنا حمادة طلبة 35 سنة اول مباراة كرة كده. يعني شوف انا نقلتك نقلة تانية. ايوه 35 سنة اول مباراة دولية والحضري الحضري لما اصيب الحقيقة برضو من الحاجات الحلوة في نيجيريا. فقعد على الارض بيبكي فقعدت جنبه ملك حضري الو قال يعني قلت له حاضر ايه ده انا عايز البسك بدله وتبقى عضو مجلس اداره بكره قوم يا راجل قوم كره ايه وبتاع ايه ف يعني الكره فيها المفارقات وفيها لا انا سمعت اسامه نبيه بيقول ان باولو كان جاي ماتش الكونغو مظبوط كانوا مختارينه وناويين ياخدوه فحصل الماتش اتلغى فكان صعب قوي ياخده هناك لان كان فيه قوام الفرقه مترتب محافظين على قوام الفريق نفسه انما هي محتاجه هي حته الشخصيه حضرتك بتظهر باستمرار يعني مع استمراريه طبعا ماتشات اللعب بيتقل والخوف بيروح والرزانه داخل الملعب كل هذه الخبرات بتبان الشخصيه دي يعني بتقول ان ماتش الوقت غير ما من سنه كل ده هذا الفريق شخصيته بتزيد ويبقى ليه قوام في 3 4 لعيبه كان زماننا بنتكلم منتخب اللي فات اللي اخذ انجازات احمد حسن ابو تريكه زيدان والجمعة كل اسماء تقيله اكيد فلما تدي له كره مرحله تحليل ما عندوش مشكله وبالتالي دي هتاخد وقت اكيد النهارده عندنا حدث مهم جدا مباراه الاياب بين منتخب مصر للشباب ورواندا تصفيات امم افريقيا الاهميه بقى في استاد القاهره ده معتمد ده احد ترامزه هنا وريد والاهميه الاكثر هو لعيب ان هو بجمهور هو بجمهور يا دكتور لا بصرف نظر بتكلم ان معتمد نفسه من ولادي اللي هو المدرب يعني قصدي نسمع الحكايه دي هو هو ليها حاجه جميله قوي انت في قفشه حلوه جدا اللي هي مع معتمد جميل مع الدكتور عماره دكتور عماره الحقيقه اي لعيب كان بيصاب اروح له بورقه قد كده اقول له دكتور ده لعيب منتخب مصر يطلع المانيا يمضي فبيكتب هو على طول يعالج فاحنا انا مش عايز اقول بس المستمعين لما اقول المعتمد كنا نقول له كان مسمينه الفيل الفيل جسمه مليان تحت شويه فاديت الجواب للدكتور قلت له الاخ معتمد فكتب يعرض على كوميسيون طب البيطري قلت له لا ده مش فيل بجد ضحك وقال لي هات الورقه اللي اخدتها لغايه الان عندي في الدرج وعينها هو كان سرحان في حاجه قلت له لا ده مش فيل بجد والله لا ده معتمد معتمد ما شاء الله من المدربين كان كبير جدا يعني موهبه كانت النهارده اللي انا بس عايز اوصل له بجماهير في استاد القاهره ده اللي عايز اوصل له نتكلم بقى شايف الناس عارفه الكلام ده ما هو ده اللي احنا عايزينه احنا عاوزين نقول للناس حضرتك انا رحت ده السبب انا جالي برد من 3 ايام رحت الاستاد عارف لان انت رحت شفت واحده بتحبها وحشك وحشني احلى ايام من العمر طبعا جميل طبعا استاد القاهره كاميرات على اعلى مستوى شايفه كل حاجه في الملعب يعني تعمل زوم على اللي بيشرب قهوه في اي حته في الملعب عندنا 8 بوابات رئيسيين كبار حاجه و60 بوابه يعني كسكيورتي وايز حاجه على اعلى مستوى ارضيه الملعب انا بدعو الناس كلها النهارده تروح تشجعوا اولادنا ونحتفل ان في كره بجماهير داخل في استاد القاهره يا جماعه استاد القاهره ده رمز من رموز الرياضه المصريه انا نفسي وحشني والله انا اشتغلت فيه اللي كان مكتبي في بعض الاحيان يعني انا مش وحشني مجمع الصلاه دكتور عبد المنعم عمار هو نفسي اروح ماتش هناك يعني فان شاء الله النهارده الاول الاولاد يأدوا كويس ان شاء الله جميل وعلى فكره الثلاثه من ولادنا المدربين يعني معتمد احمد فاروق اللاعب الفز الصغير لاعب منتخب مصر 16 سنه منتخب التاني واحمد صالح برضو منتخب كل دول من ولادي ما شاء الله بقوا مدربين كلهم دي النقطة المهمة اللي كنا عايزين نوجه عناية مستمعينا بيها ان النهارده عندنا افتتاح استاد القاهرة صحيح خلينا نحط افتتاح كده بين قوسين اعتقد عاملين تذاكر للشباب تذاكر بس اللي هيدخل هيدخل اعتقد مفيش مشكلة التراسات الاندية صداع في دماغ كل مسؤول معايا ولا مش معايا المهندس هاني ابو ريده بص هقول لك حاجه ان الالتراس هو مشكلته بسيطه ان الالتراس هو مشجع لنادي وبالتالي يجب ان يكون منظومه داخل النادي نادي سواء النادي الاهلي يا الزمالك النادي الاسماعيلي احنا اتخلقنا عندنا بورسعيد رابطه مشجعي النادي المصري الحاج محمد الفقي خلاص عارفين وبالتالي هو بيبقى منظومه واحده مع انا رايي انه لازم يحصل ما بين وزير الشباب ورئيس وزير الداخليه ورؤساء النوادي ورؤساء الروابط جميل. ويبقى دول لهم تسجيل داخل النادي ولهم ده يتفاوضوا مع النادي حتى في ثمن التذكره حقهم لان هم الداعمين. هم ينظموها وهم الداعمين. احنا زمان حضرتك تفتكر يا دكتور عماره كان بيحصل مباريات الاهلي والزمالك تفكر دكتور عماره تاريخ برضه في 94 و95 والناس تبقى شايلين هم الاهلي والزمالك فكنا بنجيب جماهير العناصر بتاعت الاهلي والزمالك كبار المشجعين ونعمل لهم اجتماع في وزاره الداخليه ونقول لهم بقى انتوا مسؤوليتكم انتوا الماتش عيشوا مسؤوليتكم اللي هيطلع بره النظام يبقى انتوا المسؤولين عنه فبدا هم اللي يخافوا هم اللي ينظموا ويركزوا ان هم يخرجوا بالمباراه لبره كل حاجه كانت تبقى دي ده اللي كان بيحصل. استاد بورسعيد ممكن نرجع تاني ونشوف مباريات في استاد بورسعيد؟ يا ريت يعني يا ريت. انا طبعا انا الناس هتهاجمني لو قلت كده بس استاد موجود انا بفضل يعني انا كنت بتكلم عن المحافظ مشكله انا كنت عايز اتكلم فيها. اتفضل يا دكتور. انا كنت طرف في المشاكل اللي بتاع اسماعيلي وبورسعيد. يعني استاذ وزير الشباب بيقول لك ان ده تبعي وملكي هو الاسماعيلي. فيما يتعلق بالاسماعيلي اسماعيلي ده انا كان في ملعب ناس اسماعيلي القديم حته غاليه جدا فانا عملت تبادل كان ده مركز شباب اللي هم فيه دلوقتي ده مكان ده وما جاش حالي وافقت عليه. وبعدين انا كمحافظ انا اللي عامل كل حاجه جوه مش وزاره الشباب والرياضه ما انا احد ابنائها يعني طبعا يعني الترتان اللند الاناره الجيم كل الكلام ده كله نفس الكلام بورسعيد. انا بقول لبورسعيد بشحق بغششه قوله لسيد وزير الرياضه هات لنا مسبه دي ارضك ارض المحافظه تبارك جميل. وبعدين هم قالوا بورسعيد عملوا مدرجين ثلاثه انا عملت لهم مدرج ام 97 بطوله العالم اللي هاني عملها هناك في هناك فدي مشكله عند الناس متضايقين وقلقانين وكده يعني. نرجع لاسئلتنا اللي اكيد كل اللي بيتابع دلوقتي حابب يعرف الاجابه فيها وانتخابات اتحاد الكوره لما يكون عندنا اتحاد كوره قوي اتحاد كوره قادر ان هو يحل اي مشكله بسرعه ما يكونش في حاله من يعني تارجح ما بين الحلول نستنى بالونة اختبار. واكيد حضرتك طبعا عشت في اتحاد الكرة ومدرك قد ايه حالة التخبط اللي عاش فيها اتحاد الكرة واصفر عن التخبط في الكرة المصرية وخروج كل المنتخبات. الحمد لله منتخب الكرة وكرة بلدنا كملت المشوار. رؤيتك ايه؟ لا رؤيتي ان ده دور رئيس للدولة لاتحاد الكرة. رئيس؟ دور رئيس للدولة. جميل. يعني اتحاد الكرة نستطيع انه يعني اتحاد الكرة بيقول عايز يعمل مباريات لازم ياخد على كل مباراة موافقة. واعتقد انه آن الاوان نتحط خريطة المباريات قدام الاجهزة الامنية واتفق انما بكرة ممكن يوافق بكرة ممكن موافقش. فالحقيقة هما يعني عايز اقول مش مشكلتهم خالص. هنا مشكلة امنية احنا مصر كلها عاشتها. احنا معترفين ان احنا عندنا اولوية في الامن ويجب ان احنا نساعد بده انما الحمد لله الحاله استقرت بشكل كبير جدا. فان الاوان انه على الموسم الجديد يبقى فيه جماهير يبقى فيه ملاعب منتظمه الناس تدخل كل ده هيعود على الدوري بشكل كبير. الشكل حتى الناحيه الماليه لما بتنقل مباراتك في مواعيد معروفه وفي ملاعب معروفه وعلى اعلى مستوى من التنظيم اكيد القيمه هيبه الكره التسويقيه ترجع. بلاش خلينا بلاش ليه حتى القيمه التسويقيه التسويق معايا القيمه التسويقيه ترجع يبقى احنا لنا سعر اكيد وبالتالي لنا سعر هيكون لينا المستوى هيزيد جدا. اللعيبه هتادي بشكل كويس. هو في حد النهارده بيلعب بدون جماهير ده كويس ان هم الولاد بيقدموا دلوقتي صدقني هاني. طب خلي انشكت كده تغني من غير جمهور انشكت مش صوت مش هيطلع يعني هاني ما كنا بنلعب مع بعض خماسي وسداسي كنت بلم الشباب وشجعوه بس كده ده شيء طبيعي ده هو ده الروح دلوقتي هي الجماهير. وبعدين اصل كنا بنلعب كوره مباراه خماسيه الدكتور عماره لا يقبل الهزيمه خالص. لازم لو لا هو هو صاحب الكوره صاحب لو بالعافيه بص هقول لك والله لا كان لعيب جامد. مركزك كان ايه يا دكتور؟ لا كنت بلعب ملعب سداسي يعني جراسي فور فان يعني ماشي. الدكتور عماره لو المباراه نص ساعه هو مغلوب تبقى ممكن ست ايام بس يطلع كسبان. هي دي الكاريزما. هو قال ما تحاولش اسماعيليه جالي مصطفى يونس وبعض النجوم الاهلي عشان يلعبوا ماتش في اسماعيليه. الله يرحمها مديحه كامل كانت صديقه ليا قوي ولنا والعيله فكانت حاضره تتفرج على الماتش.

لان كنت برضو مش عايز اكلف والحاجات دي. ها المهندس خالد الحقيقه مع القوات المسلحه عملوا له النجيل الصناعي، بس مشكله النجيل الصناعي برضو في الهيصه دي بتبقى عمليه فيها مشاكل، سبب من سبب ازمات كتير من اللعيبه ما بيعرفوا. كواليس رحيل بلاتر، حابب تكلمنا عن النقطه دي؟ لا والله يعني الموضوع، بص شوف لك حاجه، نختلف على بلاتر، لا هو يعني تطوير الاتحاد الدولي والكره، راجل عبقري يعني. 98 تولى المسؤوليه بماينس 50 مليون دولار في الميزانيه. احكي لنا بقى 98 مين رشحنا مين؟ رشحنا مين؟ لا الواقع هو احنا دايما نقول احنا عملات بس عمرنا ما رشحناها. احنا كمصر دايما بندي صوتنا اللي ضده على طول الوقت، وبالتالي وهو ساب الاتحاد فيه 5.8 مليار، واعتقد ان هو اعاد ترتيب البيت بشكل ضخم جدا جدا. المسابقات الاتحاد الدولي، اللوائح، الاجنده الدوليه، الملاعب، مشروع الهدف، حاجات كتير قوي اتعملت. لا ابخس حقه طبعا، عمل، انا كان نفسي يطلع هو وبلاتيني من الباب الواسع مش من الباب الضيق. اسئله سريعه دكتور عبد المنعم عمار هتوجهها للمهندس هاني ابو ريده. اول سؤال، واتس يور نيم؟ بالانجليزي ده؟ لا لا تماما، ربنا يوفقه. مسألة صعبة وأنا كنت متحمس إنه يخش ونعيشته أكثر من مرة، بس كتبت مقال عشان أحرجه يعني. وهو له منطق، أنا بحترمه، أنا وافقت لسبب واحد جدا، إنه هذه المرحلة راجلها هو هاني أبو ريدة، مفيش حد تاني. فبالتالي فرض عين أو فورس ماجور إن هاني لازم يجي في المرحلة الجاية دي. خبرة، بلد كلها عارفة، الخارج الداخل، اسمه هيبقى كبير يساعدنا في الكرة المصرية. بتفكر في ايه دلوقتي؟ انا دايما لما اجي امسك حاجة بشيل هم. خد بالك يعني مش فرحان قوي. مش فرحان قوي ان انا مثلا اقول انا هبقى رئيس اتحاد، ما انا طول عمري شايل ايه الهم اللي انت شايله؟ النجاح، ما دايما ما احبش افشل. وبالتالي كل حاجة بعملها بعملها من الطابور الخامس وطبعا ما تديله ظهرك. انا بديله ظهري، بس بخاف من اللي من الشباب الصغير اللي حواليا يتاثر يبقى في سلبيه، انما انا من خبرات عندك اكونت على الفيسبوك؟ لا والله انا فوجئت ان في صفحه ليا بقول لهم شيلوها، انا ماليش في الحدوته دي خالص. يعني انا هاني، انا يعني اتمنى من هاني، انا ليا راي ان انا انصح يعني عايزين دي تبقى تشينجينج بوينت، تيرنينج بوينت، نقطه تحول في تواريخ رؤساء اتحاد الكرة واتحاد الكرة زمان. أنا حضرت طبعا كتير وكنت متابع والكلام ده كله. أنا ما شلته وما جيت. أكتر واحد شلته ومش ناسيه كان مين؟ هو دول. بس كده. ومين اللي جبته قلت له تعالى لازم تتولى المسؤولية؟ هو ده. كواليس استوديو 16، يعني تقول لي إحنا نمشي ونختار مين يحل محلنا. يعني بقول لك شفت الحلاوة. يعني في حاجه حصلت، يجي مثلا رئيس مبارك او الدكتور جنزوري قعد مشي الناس دي، مش عايزين، ما كانش في حاجه اسمها اتحاد دولي ايامها. لسه ما كانش القوانين. فقال الوزير يقول لك روح حياتي انت اهو، واحنا رايحين يقول لك تعالوا عايزكم اقعدوا بقى شكلوا معايا مين جاي، مين الاصلح، مين الاصلح، ونشوف نفكر بحب. يبقى في فترات مؤقته قبل الانتخابات نقول لا فلان وفلان وفلان، ونقعد مع بعض بروح واحنا مطرودين، مفيش مشكله خالص. الثقافه دي ممكن ترجع لنا تاني ولا احنا اتغيرنا؟ ايوه ده اشوف تشك طبعا. احنا اتغيرنا قوي، حصل تغير كبير قوي. انت بتتكلمي، انا كتبت وطلع رايي، قلت يا جماعه انا اشتغلت في التسعينات، يعني فرق 20 سنه 25 سنه، الناس غير الناس والمناخ غير المناخ والدنيا غير الدنيا. يعني مهاني مثلا لو كنت عامل عليه وزير ولا ولا ولا حرب ولا الناس دي كلها، كلنا عيله واحده. عيله واحده هو ده المهم. هتفطر فين النهارده يا دكتور؟ انا في بيتنا ده، انا لا ولادي كلهم جايين واحفادي منك لله. يا خب على كده برضو ولادك واحفادك بقى وحكايات والفطار وحاجات كده ما تتنسيش. انا زي هاني كده فاميلي وايز. في ناس ما تحبش تفطر بره البيت، خلي بالك. انا عمري ما افطرت حتى وانا محافظ، كانت مشكله. لازم اجهزه مخابرات تعزمك، الامن الدوله، مش عارف بروتوكولات الجيش الثاني. مش بروح تعتذر. ما اقدرش، ما كنت رحت، لو رحت كلت ما اكلش. لا لا أكل مش اكيل قوي يعني. لكن انا يوم الجمعه ده يوم مقدس، واعتقد هاني عنده كده ان بنلم الاولاد والاحفاد وتبقى اللمه الجميله دي كلها، والواحد يستمتع بقى بالعيله ولمه العيله. باشمهندس عازم ولا معزوم؟ لا انا بيت العيله طبعا دلوقتي الحمد لله، كان زمان بقى الام والاب موجودين، انما دلوقتي دلوقتي بقى الاولاد والاحفاد احلى حاجه في الدنيا الحمد لله. سر الرشاقه لدكتور عبد المنعم العمري يعني برضو ده اولا هو روحه حلوه دي اهم من ان هو يعمل برجيم يلعب رياضه. السبيريت والقناعه اللي جوه البني ادم بتفرق. اه في مصالحه مع نفسه وسعيد بالحياه بس كويس. ما كل السيدات معجبين بيا ما امشي جنب مراتي يقول لي اشمعنى اخويا كل الستات بتسلم عليه. لا المحافظ الشاب ولا وزير الشباب مش مظبوط لا شاب ولا حاجه. لا ازاي شباب شباب القلب. الله نسمع اغاني بقى والروشنه والمطربين والحاجات دي ولا هاني ابو ريده في كوكب لوحده مشغول بالكوره؟ لا انا بالنسبه لي السينما سينما بالسينما بمعنى السينما تدخل سيما بقى من 6 ل 9 لا لا عندي افلام وعندي مكتبه افلام لكن ما تفكرش في ما تدخل. لا يا ريت احب اروح سينما. بالنسبه لي السينما دي حياه يعني مهمه جدا وتحرص ان انت الافلام تشوفها وتتابعها. يعني بتابع الافلام بشكل كبير جدا لانه هي دي الحاجه الوحيده اللي بتخرجني. مسلسلات رمضان بتتابعها ولا بعيد عنها؟ ولا حتى ماتشات الكوره الايه؟ ما هو مشكله يعني احفادي بيتفرجوا على ماتش كوره اهلي والزمالك قريب مثلا التصوير وحش وشكل ملعب وحش فيقول لك يا جدو ده ماتش قديم هات واحد جديد. شوف رغم ان هو لسه بيتلعب هو لايف. وبالتالي يعني لازم دور اتحاد الكوره ممكن يكون له دور في الموضوع ده. الدوله عايزين نقطه تحول. هاني ما يعملش زي القديم. عايزين نشوف حاجه جديده. لازم نعمل حاجه جديده هو ده المهم. شيء جديد. ما هي الدنيا ايه؟ اليورو هيبدا النهارده ممكن احفادك يبسطوا بقى بالموضوع ده. احنا هنشوف كره قدم حقيقيه بقى. كره قدم حقيقيه وبعدين وثقافه مختلفه تصوير اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون الكل في مكانه. احنا عملنا ده 2006 وعملنا العيله اعظم حاجه الشعب المصري وما جاتش صدفه. لا عملناها كان عندنا رغبه تتعمل. عملنا افلام معينه وسئلت في مجلس الوزراء هتعملها ازاي لانه مش حد صدق لما اكتب من الاهداف نمره 6 عوده العائلات المصريه الى الاستادات. وده اللي حصل. اللي حصل بحاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. هي الشياكة. فده المختلف. وربة البيت لما تنزل لا وايه وراحة وعارفة انها هتشجع وهتخرج امانة ومش هتسمع اي كلام جارح. الثقافة دي كلها فسحة. وانا قلت فسحة من الكبار. كان الحزب الوطني بيجيب الناس في المؤتمر 1500 واحد اكل شرب واعلام. احنا في 2006 75000 خمسة لان ده ساعة الاستاد 75000 رافعين اعلام مصر ودافعين فلوس وجايين اوبس. ده الفرق. ده الفرق مش ان انا اجيب ناس وجبه وعلم ده الفرق. الموضوع اسمى من كده واكبر من كده. وعلى فكره يعني بالذكرى انا قلت الكلام ده لرئيس المباراه فهو ضحك لو احنا قاعدين في الملعب في 2006 قلت له شايف يا ريس المنظر. لا كانت حاجه تفرح. يلا بتقولي عايزين يبطلوا حاجه ايه اللي مش عارف تبطل؟ سجاير. عنده شراهه في التدخين. انا عندي قدره ان انا ابطل ناس كتير جدا سجاير. وبطلت ناس كتيره جدا. ما قدرتش على المهندس هاني بريد؟ الا هاني بريد. كان سمير زاهر بس سمير زاهر بطلناه. قبل ما يعب شويه. يعني دي اوحش حاجه فيه. الاثنين لا حاجه. هو الحمد لله اللي احنا بنشوفه ده دكتور يعني زعلان مني على السجاير اللي انا بشوفه ده ممكن اشم. الحمد لله. يا خبر. لا مش قوي كده. هو انت ايه اللي بتشوفه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده؟ مش لا لا يعني الاديان المختلفه والدنيا المختلفه والاساءات اللي بدون مناسبه وحاجات كده طبعا بتزعل. واخد على خاطرك قوي الحمله اللي ضدك دلوقتي. لا بالعكس. انا واخد على خاطر ان احنا مستوانا بقى كده فكرنا لان مصر اكبر من ده كتير. مصر بلد عظيمه وبلد كبير لازم نعرف قيمتها ولازم ما نعرف بنقول احنا خايفين من مين. ده عيب. احنا مصر بلد اسست كره القدم في افريقيا كلها. ما نخافش من حد ويجب ان ده يتنقل لاولادنا ويتنقل للمستوى الثالث جاي لنا كامل ونيجيريا غلاوي ايه بس. انما اللي بيحصل قعدت مع فرقه الكوره وكلمتهم بعد التصنيف ولا لسه؟ لا لا لا لا, لا, لا احنا تليفونات وبتصل مع اللعيبه بتصلوا بيا وبتابع رمضان صبح بيروح الامتحانات. الصبح في الامتحان وبالليل بيلعب. واخد بالك؟ لا وايه؟ بودي جارد. بس كده. كانت مقالتي من حتى على الولد ده وقلت احسن حاجه في حياته ان اكرامي يناسب اكرامي. رامي هيظبطه. لا والحقيقه انا اللي بعت للناس عشان ما اظلموش لان هو كان خايف من منطقه كرداسه. كرداسه ايه ده؟ فانا بعت مع ناس. هو كان ساكن هناك؟ لا هو لجنته راحت كده. فهو الولد نايف يعني هو خايف ان هم يشدوه مش عارف ايه. هم معجبين بقى بيه. ده في اثنين سواقين بس بيروحوا معاه يوصلوه يدخلوه لجنه ويطلع. انا ما فيش بس لا كتبنا بقى بودي جاردات ودخل بالبودي جاردات.